والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. الحال إن عرف لفظا، المؤلف كأنه يقول إن الحال لا يكون إلا نكرة، لكن هل سبق في هذا قاعدة؟ ها؟ لا، ما ذكر القاعدة، لكن القاعدة تفهم من هذا، الحال لا يكون إلا نكرة. جاء زيد راكبا، نزل المطر كثيرا، اشتريت ثوبا، لا جديد، اشتريت الثوب مرقعا، اشتريت الثوب مرقعا، نعم، لا من أول اسم، طيب، لكن أحيانا تأتي الحال معرفة، فماذا نصنع؟ يقول إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى. النحويون سهل أمره، إذا جاءك من اللغة ما يخالف القاعدة أول بسيط، فإذا جاءك حال وهي معرفة وأنت أصلت أصل أن الحال ما تكون إلا نكرة، فماذا تصنع؟ يقول اعتقد تنكيره معنى، أوله إلى نكرة كوحدك اجتهد. ما شاء الله، انتبهوا لها يا طلاب الصغار، وحدك، لو ما اجتهد زميلك اجتهد أنت، وحدك اجتهد، اجتهد في الأمر والفاعل المستتر وجوبا تقديره، ها؟ ولا جوازا؟ وجوبا، لأن كل اللي تقديره أنت أو أنا أو نحن فهو مستتر وجوبا. طيب، أنت وحدة حال من فاعل اجتهد، مع إن وحدة مضاف والكاف مضاف إليه.